أعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنشأناهن إنشاء وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذه الآيات الكريمة من سورة الواقعة جاءت بعد قوله جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. الآيات وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قوله جل وعلا وفرش مرفوعة هذه معطوفة على ما قبلها في قوله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. هذه كلها أعدها الله جل وعلا لأصحاب اليمين. مرفوعة، ما المراد بالفرش؟ أولا قيل هي الفرش الحقيقية، أي أنها مرتفعة بعضها فوق بعض، والفراش كلما ارتفع فهو أرغب لصاحبه. وقيل الفرش هذه كناية عن النساء، لأن العرب تسمي المرأة فراشا وتسمي المرأة لباسا. وفرش مرفوعة يعني نساء، ومعنى مرفوعة يعني مرتفعة القدر والجمال والتهيؤ للزوج بما يناسبه. فرش مرفوعة يعني الزوجات مرتفعات القدر أو هن مع أزواجهن مرتفعين على الأرائك، كما قال الله جل وعلا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. والارتفاع عادة مدح دون غير الانخفاض، لأن ميل النفوس إليه أكثر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. وهذا الحديث فيه ضعف. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. أنشأناهن الضمير في أنشأناهن هن يعود إلى النساء. فإن كان المراد بالفرش النساء فهو واضح لا لبس فيه وجلي. وفرش مرفوعة يعني نساء. إنا أنشأناهن أي النساء إنشاء. وإذا كان المراد بالفرش هي الفرش الحقيقية، فقد تقدم قوله جل وعلا: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وهذه أنشأهن الأولى للسابقين، والضمير في أنشأناهن يعني من الحور لأصحاب اليمين. إنا أنشأناهن إنشاء. من هن هؤلاء؟ قيل هن الحور العين، أنشأهن الله جل وعلا وخلقهن في الجنة من دون أن يمررن بولادة، يعني ما كن من نسل آدم، وإنما هن من الحور العين أنشأهن الله في الجنة. وقيل المراد إنا أنشأناهن إنشاء، المراد الزوجات في الجنة من الآدميات، أعادهن الله جل وعلا فكن بهذه الصفة. وقد ورد أن امرأة عجوز جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أو ما علمت يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فعادت تبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم يمزح، ولا يمزح إلا بحق، ما يمزح بالباطل عليه الصلاة والسلام. فذهبت المرأة تبكي، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالها وبكائها، فقال: قولوا لها: أو ما علمت أن الله جل وعلا يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وصحيح لا يدخل الجنة عجوز، لأنها تعود فتاة بكر، وستستمر معها البكارة حتى ولو جامعها زوجها، كما روي أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآدميات، وعن إذا تزوجت المرأة أكثر من زوج وماتوا عنها ودخلت وإياهم الجنة فمن تكون معه؟ قال: تخير فتختار أحسنهم خلقا. أما علمت أن حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إنهن يعودن أبكارا، وكلما أتاها زوجها وجدها بكرا. فقالت عائشة رضي الله عنها وهي تسمع: ووجعاه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا وجع، يعني تعود بكر ويجامعها زوجها وهي بكر ولا وجع، لا يؤلمها ذلك كما يؤلم المرأة في الدنيا عند افتراض بكارتها. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية: إن المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشا رمصا، يعني فيها من صفات الكبر السن الحمص والرمص، تعود بإذن الله فتاة بكرا بأحسن ما تكون من السن، كما قيل تكون في سن 33 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم في الآية يقول: الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلقهن غير خلقهن الأول، يعني يختلفن عن الخلق الأول، لأن الخلق الأول خلقهن في الدنيا معرض للآفات، للأمراض والأوجاع والشيب والضعف والحيض والنفاس وغير ذلك من الآفات، فيقول الله جل وعلا: إنا أنشأناهن إنشاء. أنشأهن الله جل وعلا بالجنة صالحات للبقاء، لا يؤثر فيهن مرور الزمان ولا يؤثر فيهن جماع ولا غيره. وقيل إنهن فضلن على الحور العين بصلاتهن في الدنيا، يعني النساء الآدميات بالجنة تفضل زوجة المؤمن من بنات آدم على الحور العين، حتى وإن كانت قبيحة المنظر في الدنيا، ضعيفة مريضة فيها ما فيها من الآفات والعيوب، فإن الله جل وعلا يقول: إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يقول الله عز وجل: وفرش مرفوعة، أي عالية وطيئة ناعمة. وقال ابن أبي حاتم: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة 80 سنة. إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. جرى الضمير على غير مذكور، لكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن، وعاد الضمير عليهم كما في قوله تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قال الأخفش: إنا أنشأناهن إنشاء، أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك. وقال أبو عبيدة: ذكرن في قوله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فقوله: إنا أنشأناهن، أي أعددناهن في النشأة الآخرة بعدما كنا عجائز، صرنا أبكارا عربا، أي بعد الثيوبة عدنا أبكارا عربا، أي متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. فجعلناهن أبكارا، أي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني يجدها وإن كانت ماتت عجوز وتعاقب عليها الأزواج من زوج إلى زوج، فإنها تعود في الجنة بكرا. قال ابن عباس: أبكارا عذارا، يعني لم تفتض بكارتها، أي كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارا ولا يحصل لهن وجع في إزالة البكارة. عربا، العرب جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها، يعني تتحبب إلى زوجها، تتقرب إليه بما يحب، وتأتي منه ما يحب، وتحذر ما يكره. والنساء في الدنيا منهن من تحاول إغضاب زوجها، ومنهن من لا تحاول الإغضاب لكن لا تسعى ولا تحرص على طلب الرضا، سيان عندها رضي أم غضب ما تبالي. وهذه والتي قبلها كلاهما مذموم. ومنهن من تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه، وهي التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيارها، فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود المتوددة إلى زوجها، المتقربة إليه بما يحب، المبتعدة والحذرة عن كل ما يكره، على صفة تلك النساء نساء الجنة عربا. قال المبرد: هي العاشقة لزوجها، يعني ترى أنه أحسن الناس وأكمل الناس، ولا تميل إلى غيره ولا تتطلع إلى غيره، وتجد من نفسها القناعة الكاملة بزوجها في الجنة. قال زيد بن أسلم: هي الحسنة الكلام ولا منافات، يعني أنها تبحث وتحرص على حسن المخاطبة مع زوجها، والكلام مخرجه واحد وحروفه قد تكون متقاربة، أحدهما يقرب المسلمة إلى ربها جل وعلا ويرضي عنها زوجها، والآخر بعكس ذلك والعياذ بالله، يغضب عليها ربها إذا أغضبت زوجها، ويغضب عليها زوجها وتتنكد معيشتها. والكلام واحد مخرجه بالدعاء والترحيب والكلام الطيب، أو بالسب والشتم وإسماع الزوج ما يكره، المخرج واحد والكلام والحروف واحدة، إلا أن بينهما فرق على غرار ما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تحصده الألسنة. كذلك المرأة مع زوجها إذا تكلمت معه بكلام حسن طيب رضي عنها ورضي الله عنها، وإذا تكلمت معه بكلام سيء ربما بعد قليل هي نفسها تؤنب نفسها كيف تقول هذا الكلام لزوجها، ويغضب عليها زوجها، وإذا غضب عليها زوجها غضب الله عليها. قال زيد بن أسلم: هي الحسنة الكلام، يعني أنها كلامها مع زوجها حسن. قرأ الجمهور بضم العين والراء عروبا، بضم العين عو والراء رو، عروبا أترابا جمع عروب، وقرئ بإسكان الراء عربا، عربا أترابا، وهما لغتان في جمع فعول، وقراءتان سبعيتان من القراءات السبع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عربا عواشق لأزواجهن، يعني يعشقن أزواجهن ولا يلتفتن إلى غيرهم، وأزواجهن لهن عواشق، عاشقون يعني راضون بهن مقتنعون بهن، ما يتطلعون إلى أحسن منهن أو أجمل، بل كل واحد منهما قانع راض بصاحبه. أترابا يعني في سن واحدة، عربا أترابا، ما يقال هذه كبيرة وهذه صغيرة، فقد يميل إلى الصغيرة أكثر أو يميل إلى الكبيرة المستوية أكثر من الصغيرة الضعيفة، بل هن على حد سواء، ويستأنس بهن معا أترابا في سن واحدة، قيل هي سن 33 سنة، وهي منتهى الفتوة والشباب. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العروب الملقة لزوجها، يعني التي تتملق بالكلام الحسن لزوجها. وقال مجاهد: أترابا أمثالا وأشكالا. وقال السدي: أترابا في الأخلاق، لا تباغض بينهن ولا تحاسد، يعني أخلاقهن حسنة ومعاملة بعضهن لبعض حسنة، ليس هناك غيرة بينهن ولا تشاحن ولا تباغض، بل قلوبهن طاهرة نظيفة، لا تجد إحداهن على الأخرى في قلبها شيئا، بخلاف حال الدنيا، فالضرات وإن وجد بينهما حسن المعاملة في الظاهر، إلا أن القلوب لا تخلو مما يعلق فيها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30، أو قيل 33 سنة، أخرجه الترمذي. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، أترابا لأصحاب اليمين، أترابا يعني فيما بينهن، هذا هو الظاهر وهو القول الأول. وقيل أترابا لأصحاب اليمين يعني أمثالا لهم وعلى قدرهم وعلى كفئهم، لسنا أقل منهم منزلة، لأن الله جل وعلا يدخل أهل الجنة الجنة بطول 60 ذراعا في السماء، بعرض 7 أذرع، على شكل آدم عليه السلام. فإذا كانت الزوجة بشكلها المألوف مثلا، والزوج بهذا الطول وهذا العرض، فإنها لا تقنعه ولا تفي بما يحتاج منها، وإنما هن قال جل وعلا أترابا لأصحاب اليمين، يعني على أمثالهم على ما يناسبهم. عربا، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: متحببات إلى أزواجهن. وقال الضحاك عن ابن عباس: العرب العواشق لأزواجهن، وأزواجهن لهن عاشقون. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سهل عن عثمان عن جعفر عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عربا، قال كلامهن عربي. أترابا، قال الضحاك عن ابن عباس: يعني في سن واحد 33 سنة. وقال مجاهد: الأتراب المستويات، وفي رواية عنه الأمثال. وقال عطية: الأقران لأصحاب اليمين، أنشأهن الله جل وعلا وجعلهن بهذه الصفة لمن؟ لأصحاب اليمين. وأصحاب اليمين كما تقدم لنا هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، أو هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، أو هم أصحاب اليمن والسعادة لأنفسهم بما قدموه من الأعمال الصالحة لله تعالى، وهم دون السابقين. لأصحاب اليمين، ثم بين جل وعلا أصحاب اليمين هؤلاء من هم، فقال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هناك في السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فتأثر بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك وقالوا منا القلة، فأنزل الله جل وعلا في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وما المراد بالأولين والآخرين؟ كما تقدم في السابقين قيل الأولون ما قبل محمد صلى الله عليه وسلم من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، والآخرون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعزز قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون، يعني نحن آخر الأمم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم آخر الأمم وهم أول من يدخل الجنة. ثلة من الأولين من الأمم السابقة وثلة من الآخرين. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد هذه الأمة بأنهم شطر الجنة، نصف أهل الجنة، أو أنهم لهم نصف الجنة ويقاسمون الأمم الماضية في النصف الآخر يأخذون نصيبهم، فكيف كان ثلة من الأولين وثلة من الآخرين هنا، وفي الأول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين؟ إذن صارت أمة محمد أقل، وليس كذلك، ليست أقل. فقوله جل وعلا في السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، نعم، لأن السابقون الذين صحبوا الأنبياء من آدم إلى آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كثر، فهم أكثر من السابقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم الأنبياء كثير، وفيهم من صحب الأنبياء. وأما أصحاب اليمين فأصحاب اليمين من الأمم السابقة ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إذن تساووا في هذه وتقدم أولئك في السابقين، نقول لا، لا يلزم من الثلة أن تكون مثل الثلة الثانية، ما يلزم هذا. تقول هؤلاء جماعة من الناس عندهم كذا وهم مئة، وتقول هؤلاء جماعة من الناس أو ثلة من الناس وهم ألف، ويسمى هؤلاء ثلة وهؤلاء ثلة، فالثلة لا تساوي بينها. فقد تكون الثلة من الأولين أقل بكثير من الثلة من الآخرين، وكل فئة يقال لها ثلة. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هذا القول الأول أن المراد بالأولين ما قبل محمد عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. القول الآخر أن المراد بالأولين هم الأوائل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم، والسابقون الذين حذوا حذوهم ما اختلفوا عنهم، فهم في السابقين الأولين قليل، في الآخرين كثير في الأولين. فالفضل والسبق في الصدر الأول أكثر ممن جاء بعدهم. وأصحاب اليمين كثير في الصدر الأول وكثير ممن جاء بعدهم، لأن الفضيلة للصدر الأول لا تنال، وفضيلة الصحبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنال، وهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، وشهد لهم صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا أدري ذكر قرنين بعد قرنه أو ثلاثة، ولا يجهل فضل السابقين إلا جاهل معاند. فهم خير الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظوا للأمة دينها وشرعها، ما جاءنا الشرع إلا من طريقهم، فإذا خوناهم أو فسقناهم شككنا في ديننا. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فأخرج ابن المنذر والطبراني بسند حسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال جميعها من هذه الأمة، يعني الأولين والآخرين، الأولون السابقون من هذه الأمة والآخرون الآتون بعدهم. وعنه قال هما جميعا من هذه الأمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما جميعا من أمتي. وعنه قال الثلتان جميعا من هذه الأمة. وبه قال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك وهو اختيار الزجاج. فإن قلت كيف قال قبل هذا وقليل من الآخرين ثم قال هنا وثلة من الآخرين، قلت ذاك في السابقين الأولين وقليل من يلحق بهم من الآخرين، يعني السبق في الآخرين قليل والسبق في الأولين كثير لأن فيهم الفضل. وأما أصحاب اليمين فهم كثير في الأولين والآخرين ويتكاثرون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من يأتي في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر وله أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال منكم. أجر 50 من الصحابة. وهذا لا يمنع أن يكون فضل الصحبة لا يدرك، يعني له أجر 50 في مثل عمله غير فضيلة الصحبة، ففضيلة الصحبة لا تدرك. لا يقال إن القابض على دينه في آخر الزمان أفضل أو له أجر 50 من الصحابة في كل شيء، لا، ففضيلة الصحبة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه لا تدرك. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا في الصحابة رضي الله عنهم، فضل كبار الصحابة على صغارهم، فضل السابقين في الإسلام على المتأخرين في الإسلام وإن كانوا صحابة. وقال عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة لما آذى من كبار ما آذى أحدا من كبارهم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالنفقة لا تفضل بالكمية والكثرة، وإنما تفضل بما وقر في القلب من الإخلاص لله جل وعلا والرغبة فيما عنده. فقد ينفق المرء ريال واحد ينال به الدرجات العلى بإخلاصه لله ورغبته فيما عند الله وإخفاء صدقته لأنه قصد بها وجه الله وحرصه على أن تقع في يد مستحق. لا يدرك هذا ربما من أنفق الآلاف والمئات، لأن منفق الريال أنفقه من حاجة هو محتاج إليه فآثر به، أنفقه إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، وذاك المنفق للآلاف عنده أكثر من ذلك. ثم إنه قد لا يخلو من الرياء أو السمعة أو مراعاة الناس أو نحو ذلك من الأمور، فيقلل الثواب